بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند ذكر الأحاديث التي اعتمد عليها الإمام ابن القيم في تأكيد أن الذين اعتمدوا على عفو الله ومغفرته دون أن يمتثلوا أمره أو أن يجتنبوا نهيه فهذه من الغفلة الشديدة ومن الإعراض الشديد عن الطريق المستقيم. إذ الطريق المستقيم أن يعمل بما أمر الله، وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، وأن يعتمد على عفوه ومغفرته، وأن يخشى من عقوبته وغضبه. هذا هو الفهم السليم والفهم الذي يستطيع الإنسان أن يمضي به إلى ربه. ومضى الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر الأحاديث التي تؤكد ذلك. ختمنا ذلك بحديث البراء بن عازب الماتع، والذي فيه إثبات نعيم القبر وعذاب القبر. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من الأحاديث الكثيرة جدا في تأكيد هذا الأمر. ونحن قد اتفقنا منذ بداية شرحنا لكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله أن المعنى إذا تأكد بدليل فيكفي، يعني لسنا في حاجة إلى أن نذكر كل الأدلة لأن المعنى واحد، وإنما نحن سنسير على هديه فيما استدل به. استدل بجملة من الأحاديث الكثيرة. أعجبني من هذا وكله جميل، لكن الذي فيه تأكيد على المعنى ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة. وهذا الحديث من أعجب الأحاديث التي تقرأها، لأن الأصناف التي ذكرت في هذا الحديث اعتمدوا على عفو الله ومغفرته دون أن يبرهنوا على ذلك بعمل، مع أن صورة أعمالهم جليلة للغاية. قارئ وهو حافظ القرآن، وشهيد استشهد في معركة، ومنفق. وهذه ثلاث صور من أمتع ما ترى ومما تتمنى أن تراه وأن تسعى إليه. لكن انظر إلى مكمن الخطورة في هذا الحديث، أنه معتمد على عفو الله ومغفرته جل وعلا دون عمل، دون أن يمتثل أمر أو أن يجتنب نهي، أو وهذا هو الأخطر أنه عمل مراعاة لنظر الناس، وهذه بلاؤها أشد. أنت ستسمع الآن ألوانا من أنماط العبادات كلنا يسعى إليها ويتمنى أن يفتح الله عز وجل له بابا فيها، ولكن الخطورة هنا، كل الخطورة، أنه راعى نظر الناس، وهذا ليس من العمل في شيء. قال: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة. رجل استشهد، يعني قتل في معركة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. وهذا من جميل ما في الأمر، أنه يقر على نفسه وهو مع هذا الجمال حسرة شديدة وكبيرة للغاية. يعرفه نعمه: أعطيتك وأعطيتك ومننت عليك بكذا وكذا، لأن الإنسان الجاحد هو الذي ينسى نعمة الله عليه، فيعرفه نعمه فيعرفها. ثم يأتي السؤال الأهم، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. يعني أعطيتني نعمة الشجاعة وأنا قمت باستغلال هذه النعمة وقاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء. وهنا أيضا ما يبين لك أن هؤلاء كانت أعمالهم في الصورة منافية لما هو عليه حال القلب، فهناك جفوة كبيرة بين ظاهرهم وبين الإخلاص الذي في قلوبهم. قال: كذبت. وكم في الصورة من أدعياء كذبة. قال: كذبت، ولكن ليقال جريء. وقد قيل: إن كنت في الدنيا قد سعيت لتحصيل اللقب أو لتحصيل الثناء فقد حدث وقد جرى، ولم معك الناس كل الناس وقالوا فيك وفيك وقالوا وكتبوا. لكن هل هذا هو محل الميزان والمعيار الصحيح؟ لا يمكن أبدا. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. ورجل، انظر إلى الصورة الثانية، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، هذا كان مشهودا له بالعلم. وإذا أما الناس ما أكثر المعجبين به، يكثر الناس الثناء عليه. طيب هل استحضر الإخلاص وهو يؤم الناس وهو يقرئ الناس وهو يعلم الناس، أم أنه جلس ليعلم الناس حتى إذا ما انتهت الجلسة انتظر الثناء يريد أن يسمع، أو بمجرد ما أنهى الصلاة يريد أن يسمع؟ لو أن الناس لم يثنوا على قراءة، هذه بلية عنده. وبعضهم قد يتهم الناس، أقول هؤلاء جفاه غلاظ، كيف لا يميزون هذا الصوت الحسن؟ هذا من البلاء الذي إذا كان صاحبه عليه فليسأل ربه جل وعلا أن يرزقه قلبا حيا، لأن قلبه مات. القلب الذي ينتظر ثناء الناس أو يخشى من مذمتهم قلب ميت حتى ولو كانت جوارحه تنطلق. قال فقرأه وعرفه نعمه، أعطيتك جمال الصوت، قوة الحفظ، حسن الأداء، نعم كثيرة. قال فعرفه نعمه، قال ما عملت بهذه النعم؟ وهذا الحديث يدلك على أن النعمة لابد أن تعمل بها، لأن كل نعمة، وهذا من الاستدراج الخطير للغاية، أنت في نعمة وأنا في نعمة، ستسأل عن وجه عملك بها لا عن وجه استمتاعك بها. وجه استمتاعك أنت الذي تمتعت بها، لكن ما هو حق الله فيها؟ آتاك المال، أين حق الله؟ آتاك القوة، أين حق الله؟ آتاك المنصب، أين حق الله؟ قل ما شئت من ألوان النعم، قال ما عملت فيها. هذا الحديث قوي جدا في هذه الدلالة، أنك مسؤول عن النعم التي من الله عليك بها، كيف أديت حق الله في هذه النعمة؟ فقال تعلمت فيك العلم وعلمت. هذا الرجل إلى الآن وهو في المقاضاة كاذب، هو من أجرأ الناس. لو سألتني في تاريخ مطالعاتي وقراءاتي من أجرأ الناس لقلت لك هؤلاء، يعني بين يدي الله ويقاضى ويسأل ويقول تعلمت فيك، تخادع الناس مقبول، لكن أن تخادع الذي خلقك يعني هذا من الغبن والغبن بمكان. قال تعلمت العلم فيك وقرأت فيك، انظر إلى كلمة فيك يعني ابتغاء وجهك. فقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. أما بالنسبة لثناء الناس، كتبوا عليك في مواقع التواصل ما لو قيل في حق الأنبياء لكان قليلا، يعني رفعوك إلى منزلة الأنبياء، وأنت تعلم من نفسك أنك بمبعد عن هذا تماما، أنت بمبعد وأنا بمبعد عن هذا الثناء تماما. نحن نسير بلطف من الله وستر من الله، ولو كشف عنا الستر لبانت حقائقنا، فنسأل الله أن يديم ستره. قال ثم سحب على وجهه وألقي في النار. قال وفي لفظ فهؤلاء أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية، أول من يبدأ به. طيب أين الفاجر وأين الزنا وأين أهل الخمر وأين وأين؟ هؤلاء معلومة عاقبتهم، لكن هؤلاء خادعوا الناس بصورتهم، وهذه بلاؤها أشد، لأنني ظننت فيك ظن السوء. لذلك جاء في الحديث الآخر أن أهل النار سيتعجبون، يطوفون به كما يطوفون الحمار برحاه أعزكم الله، لا يصدقون هذا السمت أو هذا الرجل الذي كان يحدثهم ويعلمهم، أو كان جريئا قويا في المعارك، أو كان منفقا جوادا، لا يصدقون. فتندلق أقتابه، والأقتاب هي أمعاء البطن، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان كنت تعلمنا وكنت تقرئنا وكنت وكنت وكنت. قال نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذه خصلة من أشد خصال السوء لمن اتصف بها لأنها تساوي النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الإخلاص. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد من معالجة الإخلاص. إخلاص شديد للغاية، أن تعالج نفسك في قراءتك للقرآن، في تعلمك العلم، في دراستك، في لقائك بالناس، في صلة الأرحام، في زيارة المرضى، في شهود الجنائز، في الكتابات التي تكتبها على مواقع التواصل، أن تراعي نظر الله شديد، تحتاج إلى غربلة، لأنك قد تكتب لانتظار الثناء، وإذا لم يثن أحدهم عليك غضبت منه، وهذه سوءات أخلاقية ينبغي أن نحذرها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. يوهم، هؤلاء أوهموا الناس بصورتهم، المقاتل والمنفق والعالم أوهموا الناس، لأن الناس لا تحترم أحدا كما تحترم العالم، ولا تثق في ديانة أحد كما تثق في العالم. ولا أقصد كل من تشبه بالعلماء، إنما أقصد العالم الذي أجمع الناس على فضله وعلمه، يعطونه أمر دينهم، يثقون في كلامه. لذلك من أوهم هؤلاء استحق هذا العذاب. لذلك إذا من الله عليك بنعمة العلم ونعمة قراءة القرآن فأخلص لله عز وجل، لأن الناس يتعلقون بك. القرآن يرفع صاحبه أيها السادة، ترى شابا في 20 من عمره بمجرد ما يحفظ القرآن يقول الناس له يا شيخ، يشيخونه وهو لا شيء في العلم، لكن انظر إلى القرآن كيف يطبع عليك سيم الجمال وسيم الهيبة والجلال، مع أنك تعلم أنك ما زلت تحبو، أنت تزحف حتى تصل، ولكن بمجرد ما أقبلت على القرآن يا شيخ. وبعضهم قد يعني يبالغ في الأمر ويستفتيك في أمر دينه وأنت لا تعلم شيئا وأنا لا أعلم شيئا، وهذه بلية. فانظر إلى القرآن كيف يفعل بصاحبه، وإلى العلم كيف يفعل بصاحبه. فلابد أن يزن الإنسان أمر إخلاصه وأن يغربل. ثم استدل كذلك بما جاء في حديث مسلم أو صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته الآن في الدنيا فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم. اعتمد الإمام ابن القيم أو استدل الإمام ابن القيم على تأكيد فكرته الأولى وأصله الذي ذكرناه بهذا الحديث، لأن بعض الناس اعتمدوا على عفو الله ومغفرته ورحمته دون أن يمتثلوا أمر ويجتنبوا النهي، ومن صورة ذلك أنه يظلم الناس قولا وفعلا. لذلك قال: من كانت له عند أخيه مظلمة في مال أو عرض. في مال اختلست منه شيئا، أو نصبت عليه في مال، أو أكلت ماله بغير وجه حق. في عرض الغيبة، النميمة، السب، الخوض في أعراض الناس، وقد تكون سماه من سما أهل الصلاح لكنه كذاب يخوض في أعراض الناس، أو يغش أو ينم، فليتحللها اليوم، لأنه إذا جاءت ساعته، القضية ليست في ساعتك أنت، لا، لو خرج هو من الدنيا بمظلمته أو خرجت أنت هذه بلية كبيرة. يعني لابد أن تدركه ما دام في الدنيا متسع أقبل عليه. طيب إذا كان الأمر خطيرا لو بحت به، يعني قد يكون بعض الناس وقع في مظلمة شديدة في حق أخيه، لو قالها له لقتله، هذه بلية لا يستقيم أن يذكرها له، ماذا يفعل؟ أولا المواطن التي اغتابه فيها يجدد الثناء عليه أمام الناس: أنا ظلمت هذا الرجل وهو رجل نبيل وافتريت عليه. إذن المواضع التي ظلمه فيها يذكره فيها بالحسن والثناء. أما ما يتعلق بحقه فننظر إلى حجم الجريمة التي وقع فيه. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية قد يقترف ذنب الزنا، هذه بلية كبرى، فلو ذهب لوليها وقال له أنا فعلت كذا قتله. فماذا يفعل؟ يستر على نفسه ويكثر من الأعمال الصالحة ويتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل لأنها مما يحبه الله عز وجل ويدعو الله. هل هناك حل آخر؟ لا، أن تقبل على ربك، أن تجتهد في طاعته، لأنك لو غامرت وقلت له أنا فعلت ذلك هذه بلية قد يترتب عليها قتل بالعشرات في العائلتين، فكن حذرا. لكن هناك أمور تستطيع أن تعوضها، كاختلاس المال، تأتيه وتقول هذا المال أنا افتريت عليك، في هذا حقك. مات الرجل تعطيه لأبنائه أو لزوجه، هناك ذنوب أنت الذي تستطيع أن تحدد كيف أردها بما لا يتسبب عليه مفسدة أكبر. قال فليستحلها قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم. أخطر ما في يوم القيامة أيها النبلاء أن المقاضاة فيه بالأعمال. يعني أنت في الدنيا وأنا في الدنيا نعتز بما نملك، لو أن إنسانا رفع على أحدنا قضية سيغرم فيها، بما نفتدي؟ بالأموال أو بوساطة بعض الناس. المهم أن هناك بديلا للمقاضاة والفداء. أما في يوم القيامة فليس هناك شفيع ولا وسيط ولا دينار ولا درهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ المفلس في الدنيا له تعريف، لكن في الآخرة له تعريف آخر. المفلس في الدنيا ما تعريفه؟ الذي لا يملك شيئا، صحيح، من الدينار والدرهم. المفلس في الآخرة يختلف عن ذلك. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا، معناه قد يكون في الدنيا ملكا من ملوكها، لكن الفداء في الآخرة يختلف عن الفداء في الدنيا. أنت في الدنيا بملكك تستطيع بمكالمة أن تنهي كل شيء، تستطيع، لكن في الآخرة لا. شتم هذا وضرب هذا، وقد يكون هذا المضروب فقيرا أو كان في دنيا الناس معدما، لكنه يطالب بحقه يوم القيامة. أنت شتمتني وآذيتني وضربتني أو أخذت حقي أو أكلت أموال اليتامى، نتقاضى. طيب هل تظن أنك في حاجة إلى العفو والمسامحة؟ لا، لن تفعلها مع أمك، ولن تفعلها مع أبيك، ولن تفعلها مع أخيك، لأن المسار والمسار جنة أو نار. لو كان الأمر في العاقبة خلاف ذلك لكان في الكلام أخذا وردا، لكن الأمر جنة أو نار. فستقاضي على ما فعل، السب، الشتم، التطاول، الضرب، الظلم، كل شيء. قال فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. طيب إذا ما انتهت الحسنات التي عند الرجل وما زالت عليه تبعات، قال فيؤخذ من سيئاتهم، ما زال الأمر مفتوحا، نسأل الله السلامة، يؤخذ من سيئاتهم ويؤخذ من سيئاتهم حتى تطرح عليه ثم يطرح في النار. طيب ما علاج هذا الأمر أيها النبلاء حتى لا تدخل في هذه المعمعة؟ قال فليستحلها اليوم، اذهب إليه واطلب منه العفو وقل له نحن لسنا بمعصومين، أخطأت في حقك، اغتبتك، فعلت، وقدر أنت الذنب بما لا يترتب عليه مفسدة، فسامحني لوجه الله ابتغاء مرضات الله، ولك علي أن أعوض ما فعلته في حقك من ظلم الناس، وهكذا. قال قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا أي المظلوم، وإلا أخذ من سيئات هذا أي المظلوم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. قال ابن القيم والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عن هذا. انظر إلى كلمة الإمام ابن القيم كيف يطرق على أبواب قلبك، إياك أن تتعامى عما ذكرت لك، لأن الأمر جد خطير. قال ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن، هذا ليس من العمل. ثم قال الإمام ابن القيم وهو يختم هذا الباب وربما اتكل بعض المغترين، يعني الذين أصابهم الغرور، على وهذه نقطة في غاية الأهمية، قال وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، هذا من أعظم الغبن والغرور، أنه يتقلب في النعم فيظن أمرين: الأول أنه مستحق لهذه النعمة، والثاني أنها دائمة عليه. هذه بلية، هذا من الجهل. قال: ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك. قال ابن القيم: وهذا هو الغرور. ليس هناك تعريف للغرور أفخم وأبلغ من هذا، أن يظن أنه مستحق للنعمة وأنها دائمة عليه وأن الآخرة سيدخر له ربه فيها أعظم من ذلك. قال بعض السلف، وهذه الكلمة تكتب بماء العين، قال: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك. وهذا يفتن بعض الناس، يقول فلان: كيف يتقلب في هذه النعم وأنا الذي أعبد ربي وأطيعه وأصوم وأقوم في هذه الحالة من الفقر والضيق؟ تذكر كلمة هؤلاء الأسلاف: إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه على فاجر عاص مجرم وهو مستمر على ما فيه فليس هذا من محبته له. أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فإياك أنت وإياي أنا أن نفتن بهذه الرؤية. كن على إيمانك واثبت على يقينك ودع هؤلاء لما هم مستدرجون إليه. قال: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك. وفي الحديث: إن الله لا يملي للظالم. والإملاء ما معناه؟ تأخير، وهو ظالم. حتى إذا أخذ أقر أعين الموحدين بكل ما مضى لم يفلته. قال جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لولا ذلك، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وأريدك أن تبصر قوله للمتقين، ما أجملها من لام دخلت على المتقين، فكأن الجنة مكتوبة لك، هي لك، مختصة بك، ملك لك، فلتسعد بها. وأما ملك الدنيا فلا يساوي شيئا مما في الآخرة من نعيم. ثم عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا ماتعا للغاية، وهو فصل الاغترار بالدنيا. قال رحمه الله: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة. ثم بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله بما أوتي من علم وفقه واتساع يورد بعض كلمات أهل زمانه، وهذه من دقة العالم أنه يحيى ليبصر الواقع لينظر ما عليه القوم، لأنه سيسجل ذلك في كتاباته. وقد كثر في كتابات أهل العلم وكثر على ألسنتهم الشكاية من أهل زمانهم، ترى هذا عند كثير من أهل العلم منهم الإمام ابن القيم رحمه الله، وهناك مؤلف خاص في الشكوى من أهل الزمان أظنه لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وكذلك القرطبي. قال: حتى يقول بعضهم، من الذين اغتروا بالدنيا، حتى يقول بعضهم: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة. من يفسر لي هذه الكلمة؟ هذه كلمات بعض المغترين: الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أحسن من النسيئة. ما معنى هذا الكلام؟ النقد هو الذي تأخذه حالا يدا بيد، فهو يقول لك: أنا اغتررت بالدنيا نعم، لكن لشبهة عندي. هو لا يراها شبهة طبعا، نحن الذين نقول ذلك. يقول: المتاع الذي اغتررنا به في الدنيا متاع نقدي حالي، نعم، أما الآخرة أنت تقول لي ستأخذ الفردوس وسترى النبي وسترى الله عز وجل، وهذا لم أرى، نسيئة مؤخر عني، لذلك أقدم النقد على النسيئة. انظر إلى الفهم المغلوط لذلك ذكر الإمام ابن القيم أقوال هؤلاء ليطلعك على أهل زمانك، فكأنك الآن يتراءى لك أهل زمان الإمام ابن القيم. طبعا نحن لو فتحنا المجال لأهل زماننا لسمعتم العجب ممن يقدمون، حتى ولو لم يتكلموا بهذا الكلام أفعالهم تفضح. هل هم يؤثرون الدنيا بحق أم يؤثرون الآخرة؟ هل هم يقدمون نقد الدنيا على نسيئة الآخرة؟ أفعالهم تترجم، نسأل الله العفو والعافية. قال: ويقول بعضهم درة منقودة ولا درة موعودة. ما معنى الكلام أيضا؟ درة منقودة، عفوا، ذرة منقودة ولا درة موعودة. اتفقنا؟ ولكنه يسف إسفافا كبيرا فيقول: حتى ولو كانت الدنيا نقدا وسأحصل فيها ذرة اسمي أنني استمتعت، وهذا أفضل عندي من درة، الدرر الأشياء الغالية الثمينة في الآخرة لأنها موعودة وأنا ما رأيت الوعد. طيب أنا أسألكم بالله، هذا كلام مصدق أم مكذب؟ هذا لا يصدق آيات الوعد والوعيد أصلا. يعني ده عشان تقنعه أنت تحتاج إلى إعادة ضبط المصنع مرة أخرى. هو ليس اليوم الآخر في ذهني ولا في خاطره، ده محتاج عملية، لأنه يكذب بآيات الوعد ويكذب بآيات الوعيد. ويقول آخر: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدع اليقين بالشك. هذه بلية، كلمة مصيبة. علمت الآن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة. انظر إلى خطورة هذه الكلمة. يقول: لذات الدنيا متيقنة. لماذا متيقنة؟ لأنني أمسك بها وأستمتع بها وهذا يقين. أما لذات الآخرة فمشكوك فيها. مشكوك فيها عند من؟ عندك أنت، في قلبك أنت. لكن المصدق المؤمن يقرأ في كتاب الله آيات الوعد فيصدق ويسأل ربه النعيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآيات الجنة سأل ربه، وإذا مر بآيات العذاب استعاذ بالله جل وعلا، لأنه مصدق. وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنه. قال ابن القيم: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. ثم قال ابن القيم: والبهائم العجم التي لا تبين ولا تعبر بالآلة التي ميز الله عز وجل الإنسان بها على سائر المخلوقات. قال: والبهائم أعزكم الله العجم أعقل من هؤلاء. سبحان الله. طيب لماذا أعقل من هؤلاء؟ قال: لأن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت. يعني لو أنك تسير أعزك الله بحمار قرب ترعة أو مفازة، لا تجد، رغم أن الحمار يضرب به المثل في الغباء والجهل، لكنه عند المخاطر يتحاشى، لا تستطيع أن تراه دخل في الترعة مباشرة، لا، أنت قد تدخل أنت لكن هو لا يمسك، وأنت تضربه ليدخل لا يدخل. والكلب أعزكم الله كذلك، والقطة، حاول أن تمسك بقطة لا تجرب، حاول أن تستحضر هذا ولو في خيالك، أن تقرب قطة من النار، لا، حتى ولو ضربتها تفر. أشعل مجموعة من الهش وقرب منها كلبا أو نارا على سبيل التجربة، لا تقترب منها أبدا، تندفع وتهرب مما فيه مضرتها. وهذا حيوان أعجمي لا يبين، فإذا كان هذا في الحيوان أفلا يكون الإنسان أولى بذلك وقد رزق نعمة العقل أن يصرف نفسه عن المضرات؟ يعني أنت تعلم أن الزنا، أن شرب الخمر، أن أكل مال الناس بالباطل، كل هذه تفضي إلى نار، تقترب؟ إن البهائم أعقل منه في هذا الباب، لأنها تندفع وتخاف ما يضرها ولو ضربت. وهؤلاء يقدم أحدهم على ما فيه عطبه وهو ما بين مصدق ومكذب. قال: فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل الإمام ابن القيم الآن ذكر لك الأقوال ثم سيرد عليها الإمام ابن القيم، قال: وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، جوابه، وانظر إلى كلام الأئمة العلماء كيف يغربلون الأقوال، رحم الله الإمام ابن القيم: لا أخفيكم أنني أحب أن أشرح كتاب الإمام ابن القيم لأجل ما في الكتاب من مادة علمية رصينة، ولأجل أمر آخر أرجوه لنفسي، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن أترحم على الإمام ابن القيم. يعني لو لم يكن في هذا المجلس إلا أننا نعيد ذكر الترحم عليه لكفى، لأنه والعلماء يستحقون هذا منا، حقهم علينا ذلك لأنهم بصرونا بالطريق، لعل الله عز وجل أن يقيد لنا من يترحم علينا بعد. قال: قول هذا القائل النقد خير من النسيئة، يقول وجوابه: هذا إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير. كلامك يصح إذا كان النقد بالفعل يتساوى مع النسيئة، لكن هل هذا بالفعل موجود؟ ليس كذلك أبدا. قال: وإن تفاوت كانت النسيئة أكبر وأفضل، فهي خير. حتى في المعاملات المالية ترى بعض الناس يقول لك إذا تعاملتما معاملة مادية، يقول هذه السلعة بكذا حالا، فإذا ما قسطتها لك على صورة أقساط تزيد أم تنقص؟ تنقص. فإذا ما تفاوت كانت النسيئة خيرا. وهل الناس تقوم تجارتهم إلا على ذلك؟ قال: وإن تفاوت وكانت النسيئة أكبر وأفضل فهي خير. طيب، يقول الإمام ابن القيم بعدما سطر هذا التأصيل الذي يستفز العقل، قال: فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة؟ ليس هناك وجه للمقابلة ولا للمشاكلة ولا عقد المقارنة بين هذا النعيم وهذا النعيم. أقل أهل الجنة نعيما من يا أحباءنا الفضلاء؟ وله عشر أمثال الدنيا. هل تتخيل ما معنى عشر أمثال الدنيا؟ يعني الذي يملك 100 مليار هذا يصنف عالميا بأنه أغنى أغنياء العالم، ومائة مليون مائة مليار دولار هذا لا يساوي شيئا، إنما هو جزء مقتطع من دنيانا، ولكنه يصنف عالميا بأنه من أغنى أغنياء الناس، وقد بلغها بعض الناس في هذا الزمان. وهذا جزء مقتطع، لا أقول لك 100 مليار، بل أقول لك الدنيا بما فيها من ممالك وعواصم هي لك، هذا لا يساوي شيئا من أدنى وأقل أهل المرتبة منزلة، عشر أضعاف الدنيا، ولك أن تتخيل ذلك، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الدنيا، هو حديث الماتع أحبه وقد شرحته في خطبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهي للأمة كلها. كن في الدنيا كأنك غريب، كيف؟ من هو الغريب أيها النبلاء؟ الغربة على نوعين، وقد جربت النوعين. الأول غربة عن الأهل، يعني أن تكون في مكان لا تعرف فيه أحدا من أهلك وأقاربك، كمن يسافر للعمل أو من يسافر لدراسة أو من يسافر يعامل أناسا غير من يعرفهم وينتسب إليهم ويلتقي بثقافات ومعارف تختلف عن ثقافات قومه ومعارفهم، هذه غربة عن الأهل. الغربة الثانية وهي أشدهم علي من الأولى، غربة مع الأهل. الأولى غربة عن الأهل بعيد، الثانية غربة مع الأهل، يعني وأنت بينهم تشعر بالغربة، كالولد اليتيم الذي يشعر باليتم مع وجود أبويه، وهذه بلية كبرى لأنه حرم التوجيه، حرم التربية مع وجود الأبوين، كذلك الذي وجد الغربة بين أهله حرم الود وحرم العطف وحرم الرعاية العلمية وهو بين أهله، سبحان الله. فالنبي يقول لك كن في الدنيا كحال هذا الغريب، الغريب غير مستقر، قلبه غير مستقر، والله حتى ولو تلذذت بمتاع الدنيا كله وأنت غريب تحن إلى الرجوع إلى موطنك، تحن إلى الرجوع إلى الجلوس مع أبيك وأمك، ولو كنت تأكل في الخارج أطايب الطعام تحن إلى الأرض، تحن إلى جلسة مع أبيك وأمك. أعرف أناسا يملكون من الدنيا الشيء الكثير، يخاطبونني يتمنى أحدهم أن لو بعث أبوه وأمه وجلس معهم على الأرض يأكل على المائدة التي كانوا يسمونها في الزمن الماضي. طب ليه؟ يتمنى، مع أنه في الخارج أبها حاجة فخامة، ولكنه يحن إلى هذا مرتع صباه. وهذه حتى فطرة عند الطيور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود، تعود إلى أي شيء أيها الأحباب؟ موطنها، إلى وكرها، إلى مكانها. هذه فطرة لا يستطيع الإنسان أن ينفك منها إلا إذا فسدت فطرته. فانظر هنا إلى الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يستدل، ثم اربط ذلك بما قلت لك، كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تتعلق بشيء، حتى ولو قدمت أمامك مفاخر الطعام والشراب أنت غريب غير مستقر، غربتك هذه مؤقتة، ستجلس في الخارج سنة سنتين ثلاثة وتعود، لذلك لا تجد نفسك في الغربة مهيئا للبناء، لا، أنت تجمع حتى ترجع وتبني هنا، صحيح أم لا؟ إلا إذا كان الأمر سيستقر بك في الغربة، أصبحت الغربة وطنك الثاني الذي ستستديم فيه. لكن العادة الغالبة أن الإنسان إذا اغترب لا يبني لأنه غير مستقر، يجمع حتى إذا رجع بنى وشيد وفعل وفعل إلى غير ذلك. الشاهد في هذا الوصف الجليل أن يكون الإنسان كالغريب تشربه ابن عمر الذي قيل له الحديث، كيف فهمه ابن عمر؟ في ذات الحديث قال وكان ابن عمر يقول، انظر كيف فهم، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أي فهم هذا يا ابن عمر رضي الله عنه؟ كيف فهمت هذه من الغربة؟ هذا هو التعريف الأقوم والأبلغ للغربة، لأن الغريب غير مستقر كما ذكرت لك، هو لا يضمن في صباحه أن يمسي، غير مستقر، ولا يضمن في مسائه أن يصبح. كن في الدنيا كأنك غريب، طيب ماذا؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فهم عالي. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا، وهذا الحديث يتفق اتفاقا شديدا مع الذي ذكرت، مالي ومال الدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. أسألكم الآن، هذا الرجل انتفع أم لم ينتفع؟ نعم انتفع، لأنه قال استظل، والظل غنيمة باردة، نعم انتفع بها، لكن انتبه أنت غير مستقر، هذه المتعة مؤقتة، هذه المتعة محددة بزمن، ليست مستديمة ولا مستدامة. إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح، مضى، لن يظل مع هذا الفيء وهذه الظلال، وإنما سيرجع إلى حال سبيله. يقول ابن القيم فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أعمار أمتي ما بين هكذا 50 60 70، أنت في هذا. طيب الذين يربون على 80 والمئة، هذا ليس له حكم العام، وأصبحنا الآن أيها النبلاء في زمان نخشى على فقد الصغير أكثر من خشيتنا على فقد الكبير. كنا في الزمن الماضي إذا أحدث الولد عقوقا مع أبيه وأمه ماذا نقول له؟ اتئد، اتزن، اتق الله فإن أباك وأمك على مقربة من الآخرة، كما تقول العامة رجل والقبر. أصبحنا الآن نوصي الآباء بالأبناء، لأن الموت أكل الصغير قبل الكبير. قد تسمع في حالات متتابعة شبابا يروحون بالمئات، شباب من غير علة، حتى لا يظن ظن أنها لعلة، من غير علة. فالموت لا ينتظر ولا ينظر إلى سن صغير أو كبير، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ يعني كيف تؤثر لذة صغيرة ومؤقتة وستنتهي على لذة أن الله عز وجل قال في نعيم أهل الجنة خالدين فيها أبدا؟ الإنسان منا أيها النبلاء ماذا يخشى في النعم؟ أي نعمة من النعم يمن الله عز وجل عليك بها؟ ما هو وجه خشيتك؟ نعم، أمران صحيح، أن تسلب النعمة منك أو أن تفقد النعمة شخصك، يعني أنت الذي تزول عنها. لكن في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه من دقة النظم القرآن. الخائف دائما أيها النبلاء يخاف مما مضى، والحزين أيها النبلاء يحزن دائما لما سيأتي. ففي الجنة نفى عنه خوفا مما فات وحزنا على ما هو آت. إياك أن تحزن أو تظن أن نعيمك في الدنيا مؤقت، لا، ليس مؤقتا، بل هو على الديمومة، تخرج من نعيم إلى نعيم ومن ثان إلى ثالث إلى غير ذلك، وذلك فضل الله، نسأل الله ألا يحرمنا منه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.